حبار في الناس مسوال فحتى يرينو مادام يوفى ناس افال اولي نحب غيقين تصفر حغص هيا كوك في اللي نجي ولي ونغيك يقازون ديك نزيد وراس نكون نصور يبيد في الناس لجن ولكن نوكان يغيق الحرزي رد ونسكر سموسي وسا اوينو مليه مهاد تسارد نون هذا غيف كل قدد اخو كانو يكيس هذا سنسكر طلبي ملي الشروط ماكس هدي غير تمزكي درنا لا في العالي مني غاسيا وحبيبي في الليلة حيت إلا يندر كرا درت سطر وميت إلا يصبر كردك يا في غتلات أقل رزق الأجل ما في شوريا هكي كوريا لي زرباش كل من يموت هتا مولتني بالزيز أرطتو غي مرسة هتا مولتا يحتاج جنستي للشرف إيغا كيف كربي بو العقل وفي المال أبو المهنة فاسردة كل ما سنيغة أبو المهنة فاسردة كل ما سنيغة أولا يميلي تيها الكفاسة ولا وريقي الحب طجأت ولا الطيارات وريقي بلا تقد أن ينسي صفاح يميك نسلامي غياب سلالي كاف المال يغطى مظل محبة ولون حراني ليه هذاك متلغ الحب كراسي ست الليل يقازون البرج بعيني لا تفلوين يغا كي غرزيني قاك تيسورا غفوسي لا مرحبا مرادك سوليكي سواليه نكهة تزرع والديدة وسميلها نضوري حبتني لخصاص كي غيتر خلحان أنا كيسني أيات وجان زدان زيس ساكيسني كي غير سموك لستان أسلع ساكيسني بيت مظالي دق نضيف لهم أنا كيسني أيات بس نغيس راكيسني بركي أنظر غتوف لأسات رغيسني تالي شجعتي إذا وزدتك أنا يجلي مالك قوتني أو نوصل تاني وين حتى مسيرتي يخدر بدي رغل أصل في كغيتا قانتي يخدك كتافين قلت حلوش نتجلستي هيا يتسموك نتمنى ارتقي ورزور غي فهم الحسن غشنا بنسي هيا يتحربي لزودي فرانا راه دايني يساف انت السين تهفوركي يلاقيوني الشهر غم يلحنا تلاماني قهدني يمي حنا ورززت كاسة تزهلغي اكديم غرانا كرادي قلوة تدهرتي اقصرتي ميزارتي اللي فدرسها قدنتي شافولكي يلاقي وني عندي كاني مين تانو درانا وكاوري الزين تلامن تلمر غينا غيبيني انقيس نتمير تدرك الخير قهوتني انفلك نسل ما يدرها انتو صمتي البنسير ندي دوير انا غمكرني يغديت كيتوم صدر كله تضمني توفي تابو الهوى الخاطر عمد هنكي أمزا غرس إيحا حالها النامو الدنكي أريت هادي استصور تهمي نظوري ويا الهوى دو مرقى فولكي إلا كنبي أرقلتيني الفرحة نصدى مسيرتي ويا غشاغي جنال حسابات امون تايطاني خاصة تلعهدا يفتح تل من لفولي لهرك يسكر غماك الطاني يغكي بدلا يدرسو كان لهنا غصاد حي يغلي بسمان هور السهري قاعدة الله الله عشاف الله تسر مصبرت سلام ومن الله الله شاف الله تسر مصبرت سلام ومن الهم الهم هي غي كذا تسلك الغشيمة وكاني زيدا يزرك وزمزلك مويضة مالك سليران يغوري اللي سعدة أشكيدو كان أكرا وريدا أني نزاوك للا غيم سرطنا إجلاكو كان إجلاك الغرضة كل كرة تحضيت وريس الكبان دا الله عشاف الله هذا سر مصبرت سلاك ممرقة الله عشاف الله هذا سر مصبرت شوفي يا حبيب اكثر غريب اشكي داني افتر امصي حدد امصي فاسي بكي وين صوص لماضة ورسولي اللي بيقت انت حبات يغير واني تري تركيت من ادر ارسيكي سوال لي لصفاغ لقلابي يفتل اتمون تفولكي كيادي افتل اتسر تلم دا طيادي شوفي يا حبيب اكثر غريبي لهم اللي ديك ورن اركي سويت يرواسو كان بحر سقصها وياض ركت من أكار تطلقا طيار يضروع وان مرتا تزري وياض أرتين طويل ومن رار نتين أمصادر يلقل غشي مريدا هنا ودي لغت اللي تقا طيار أرقازي غرير صار أنسولي شاضي شني حاول ناس نغرض رديت سمية تقنتي كتت ورست بهية ودب لا ضيضة ينديك جمال سنيت السنات هرستني من جميل نواد ورسولي اللي ما يقدن دو صميضي يغتك متاك رسي بردو القماضي